اللهم أذن بتوبتنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وشكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة ذاكرة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ويقينا دائما وإيمانا خالصا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، ونعوذ بك من الرياء والكبر والعجب والغرور والخيلاء والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين أو نكون بلقائك ربي كفورين أو نكون بلقائك ربنا كفورين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بك أن نكون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك منيبين مستجيبين. اقبل توبتنا، واغفر زلتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم أقل عثرتنا، اللهم فرج كربتنا، اللهم لم شعثنا، اللهم آنس وحشتنا، اللهم ارحم ضعفنا بين يديك. ما منا إلا الفقير الذي أغنيته، وما منا إلا الصغير الذي ربيته، وما منا إلا الصعلوك الذي مولته، وما منا إلا الضال الذي هديته، ولك الحمد والمنة والفضل. اللهم فاجعل كلا منا، المذنب الذي غفرت له، والتائب الذي قبلته، والضال الذي هديته، والداعي الذي أجبته. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. اللهم عاملنا بإحسانك يا كريم، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك. عبيدك سوانا كثير، وليس لنا سيد سواك. ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، عظمت مصيبتنا وأحاطت بنا خطيئتنا وغرتنا الحياة الدنيا واستزلنا الشيطان بشؤم معاصينا، فعصينا أمرك ونسينا عهدك وضيعنا وصيتك وتعرضنا لسخطك، غير أننا نحبك ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إننا ما عصيناك إذ عصيناك جهلا بحقك ولا استخفافا بعقوبتك لا وعزتك، ولكن الثقة بعفوك والاغترار بجميل سترك المرخي علينا. فالآن من عذابك من يستنقذنا، وبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلهنا وسيدنا ومولانا، من ذا الذي أملك لنائبة فقطعت به؟ أنت غاية الآمال، أنت غياثنا وأنت رجاؤنا، أنت غياثنا وأنت رجاؤنا. يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. اللهم اغفر زلتنا، اللهم أقل عثرتنا، اللهم لم شعثنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إننا لا نثق إلا برحمتك، ولا غنى لنا عن رحمتك طرفة عين ولا أقل من ذلك. إن تكلنا إلى أعمالنا أهلكتنا، ولكننا نرجو عفوك وإحسانك، ولكننا نرجو عفوك وإحسانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا بين يديك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حيران إلا دللته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حيران إلا دللته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إلهنا وسيدنا ومولانا، عبيدك بفنائك، فقراؤك ببابك، لا تطردنا عن جنابك. اللهم هذه أعمالنا في هذه الليلة التي نرجوها، وفي هذا الوقت المبارك في ثلث الليل الآخر. اللهم تائبون فتب علينا، مستغفرون فاغفر لنا، سائلون فأعطنا، نادمون فأقل عثرتنا. أمرتنا فلم نأتمر، وزجرتنا فلم ننزجر، غير أننا نحبك ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأحب أيامنا يوم نلقاك. وبارك لنا في ديننا ونياتنا، وبارك لنا في أهلينا وزرياتنا، وبارك لنا في علمنا وعملنا وعمرنا ووقتنا وأرزاقنا وصحتنا. بارك لنا في أرحامنا وأصهارنا وأصحابنا وإخواننا. بارك لنا في القرآن العظيم، وشفعه فينا يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم وما بلغته غيرنا من الدرجات العاليات بالبلاء فبلغنا إياه مع العافية، إنه لا يشبع من فضلك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم وعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن. اللهم عليك بالظالمين وأعداء الدين، اللهم عليك باليهود والصليبيين والعلمانيين والقوميين وجميع طوائف المارقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا وأخواتنا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم وثبِّت أقدامهم ووحِّد صفوفهم وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعِنهم ولا تُعِن عليهم، وآثِرهم ولا تُؤثِر عليهم. اللهم مكِّن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، استعملنا في طاعتك ما أحييتنا، توفَّنا وأنت راضٍ عنا، واختِم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم يسر لنا عمرةً مقبولة وحجَّةً مبرورة، اللهم يسر لنا عمرةً مقبولة وحجَّةً مبرورة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك. أسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا، أسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا، نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا إليه، نستغفرك لكل طاعة التزمناها على أنفسنا ولم نوف بها، نستغفرك لكل عمل زعمنا أننا نتوجه به إليك خالصا ثم خالط نياتنا ما قد علمت. اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم زوج أيامانا، اللهم زوج أيامانا، اللهم ارزقنا الذريات الطيبات المباركات، اللهم ارزقنا الذريات الطيبات المباركات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا كثير الخير ويا دائم المعروف، يا ذا المعروف الدائم الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره، اللهم اجعل لنا في كل ما أهمنا وأكربنا من أمر ديننا ودنيانا فرجا ومخرجا، واغفر لنا ذنوبنا، ثبِّت رجاءك في قلوبنا، واقطعه ممن سواك حتى لا يكون لنا رجاءٌ إلا إياك. يا صاحب كل وحيد، ويا مؤنس كل غريب، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى، ويا سامع كل شكوى، إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعلنا فيه من المقبولين المرحومين، وأعطنا عطاءً تقر به أعيننا في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين، واجعلنا ممن قلت لهم في ختام شهرهم اذهبوا مغفورًا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وهذه أعمالنا في ختام شهرنا بضاعةٌ مزجاة لا تليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، إن تقبلها على ما فيها من التخليط والتقصير فأنت أهل ذلك وذلك الظن بك، وإن تردها في وجوهنا فأين نذهب بها، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، وقد لذنا بجنابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم قد غدا الغادون إلى حوائجهم، وغدونا نسألك المغفرة، غدا الغادون إلى حوائجهم، وغدونا نسألك المغفرة. اللهم فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فلا تحرمنا، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك ونعوذ بك منك ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.